تفسير الآية 32 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. أي فأتبعنا إنشاءهم بأن أرسلنا فيهم، أي بعثنا إليهم رحمة بهم وإسعادا لهم، رسولا أي مبعوثا ليبلغهم الإسلام، ليسعدوا بأخلاقه تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. هو منهم، ليس من خارجهم غريبا عليهم، بل يعيش بينهم في بيئتهم، بحيث يعرفون أصله ونسبه ونشأته وصلاحه وأخلاقه وصدقه، لكي يسهل عليهم بالتالي الثقة به وتصديقه واتباعه والاقتداء بأقواله وأفعاله حين يطبق الإسلام أمامهم عمليا، فيسلموا فيسعدوا في الدارين. كما أن كونه منهم يكون أبعد لنفورهم منه، ويكشف كذبه حجة من يكذب به، من يكذب به مدعيا كذبا وزورا أنه لا يعرفه لأنه غريب عنهم، وقد يكون مخادعا لهم. وهذا الإرسال هو مثل ما نفعل مع كل الأمم، فهذه هي دائما طريقتنا وعادتنا. فنحن من عظيم رحمتنا وحبنا لخلقنا وحرصنا على إسعادهم بالدارين لا نتركهم يتيهون في الحياة ويضيعون ويفسدون فيتعسون فيها تمام التعاسة ثم في الآخرة. قوله تعالى: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي فقال لهم ما قاله كل رسول لقومه، متلطفا معهم، مشفقا عليهم، ناصحا إياهم: أن اعبدوا الله يا قوم، يا أهلي وأحبائي، أي أطيعوه وحده ولا تشركوا معه شيئا آخر، فهو الإله المعبود الواحد، أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة: فليس لكم أي إله أي معبود يستحق العبادة غيره، فأطيعوه وحده بلا أي شريك، فلا تطيعوا غير أخلاق الإسلام، ولا تعبدوا مثلا صنما أو حجرا أو نجما أو غيره، ولا تتبعوا نظاما وتشريعا مخالفا لنظامه وشرعه الإسلام، حيث هو وحده الذي له كل صفات الكمال الحسنى، وحيث هو الذي خلقكم أي أوجدكم من عدم، أنتم الحاليين والسابقين لكم، وخلق كل شيء من مخلوقات الكون المبهرة المعجزة، فلا يدعي أحد أبدا أنه رب الناس والخلق الآن، وعليهم أن يعبدوه، لأنه حتما سيكون كاذبا، لأنه لو كان كذلك فمن إذن الذي خلق الخلق السابق قبل أن يولد هذا المدعي الكاذب. وحيث هذا الإسلام هو الذي ينظم لكم كل لحظات حياتكم على أكمل وأسعد وجه، لأنه من عند خالقكم الكامل المنزه عن الأخطاء والأهواء، الذي يعلم تمام العلم خلقته صنعته وما يصلحها ويكملها ويسعدها تمام السعادة في دنياها وأخراها. قوله تعالى: أفلا تعقلون، أي فبالتالي ألا تتقون الله